لو صاحبني رجل فقال اشترط علي خصلة واحدة لا تزد عليها لقلت لا تكذبني. ماذا حدث يا أستاذ؟ هل كذب أبو هفان؟ لا يا مها، أبو هفان لا يكذب، ولكنني عجبت لقول حكيم لا أجادل أخي، فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وهل يغضب الحق الناس؟ ما يضير البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر. هناك خصال في أصناف الناس ليس أقبح منها في غيرهم. ما هي يا أستاذ؟ أقول لك يا مها عن هذه الخصال، ومنها الضيق في الملوك، والغدر في الأشراف، والكذب في القضاة، والخديعة في العلماء، والحرص في الأغنياء، والسفه في الشيوخ، والمرض في الأطباء، والزهو في الفقراء. هذه من الحكم يا أستاذ. اللهم أعني حتى نرى الحق. ما هي الحكاية يا أبا عثمان؟ أبو هفان يتهمني يا مها بأنني سلبت أمواله. وهل كانت له أموال حتى تسلب؟ كان قوم نساك في سفينة في البحر، فهاجت الريح بأمر هائل، فقال رجل منهم اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ورحمتك. ومن قدرة الله أن أبا هفان أصبح كاتب جند حينما هاجت الريح بالسفينة التي نحن فيها. وماذا حدث له يا أستاذ؟ أصبح ذا مال يا مها. اللهم أعوذ بك من بطر الغنى ومن ذل الفقر. وكان أبو الدرداء يقول اللهم أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا، واجعلنا خيارا كلنا، وإذا ذهب الصالحون فلا تبقنا. أنت غاضب يا أستاذ لأن أبا هفان انصرف عنا. وفيما الغضب؟ هو أحوج إلينا منا. وإذا كان الشيطان قد أغواه فغدا يعود إلينا. يا سيد الأستاذ، يا سيد الأستاذ الجاحظ. ماذا يا حاجب قاضي بغداد؟ بعثني إليك مولانا قاضي القضاء لتدرك صاحبك أبا هفان. ماذا جرى له يا بني؟ تزوج يا أستاذ. أبو هفان تزوج؟ أها أها أها، سبحان الله، أها، أين ذهبت دنانير؟ أها يا عريب، يا عريب. نعم يا زوجي العزيز، نعم. كان معي كيس فيه دنانير، أين ذهب؟ أخذته يا أبا هفان. لماذا؟ هذه دنانير من أرزاق الجند. هاتي هاتي هاتي الكيس. خذ الكيس. أها أها، وأين الدنانير؟ أنفقتها يا زوجي العزيز. هذه أرزاق الجند يا عريب، ماذا أصنع؟ ولكن كيف أنفقت هذه دنانير في الليل وفي ليلة واحدة؟ نعم، أعطيتها لأخي حتى ينفقها لي. وأين أخوك؟ سافر إلى البصرة. مصيبة، كارثة. ماذا أقول لرئيس الديوان؟ زوجتي سرقتني. ها؟ أنا سرقت؟ لا لا لا لا يا أبا هفان، لقد كنت أظن أنها أموالك فأخذتها، ومال الزوج ملك للزوجة، أليس كذلك يا أبا هفان؟ كذلك يا عريب، كذلك، ولكنه ليس مالي. هذه حكاية من أعجب الحكايات. رجل تزوج في ساعة، وضيع مال ديوان الجند في ساعة، وخرج ولم يعد بعد ساعة. مسكين أبو هفان يا أستاذ. نعم، تزوج في ديوان الجند. ماذا؟ حدثنا يا أبا عثمان. كان معه في الديوان شاب جميل الصورة، حسن الهيئة، لطيف الإشارات، حلو الأحاديث. فسأله أبو هفان إن كانت له أخت عذراء، فقال نعم. وقع أبو هفان. لماذا؟ ألم يقل الشاعر إذا أردت حرة تبغيها، كريمة فانظر إلى أخيها ينبيك عنها، وإلى أبيها فإن أشباه أبيها فيها؟ لابد أنها كانت جميلة. هي من شهيرات بغداد، هي صيود للرجال والأموال، إنها عريب. عريب؟ أبو هفان يتزوج من عريب؟ حتى أخذت منه أرزاق الجند، وعريب هذه هي القائلة: وأنتم أناس فيكم الغدر شيمة، لكم أوجه شتى وألسنة عشر. وكان أخوها يعلم أنه معه أرزاق الجند؟ نعم، ووضع معه أكياس الدنانير والدراهم في خزانة الديوان، فبقي كيس لا تتسع له الخزانة، فحمله أبو هفان على ظهر حماره وذهب إلى حفل عرسه، ثم اختفت الفلوس واختفى أبو هفان، ولم يجدوه حتى الآن. وجدوه مع حماره على شاطئ دجلة، وأخذوه إلى الديوان ومثل بين يدي عمرو بن مسعدة. أنت أبو هفان كاتب الجند في بغداد؟ نعم أيها الأمير عمرو بن مسعدة. أين أرزاق الجند يا وجه النكد؟ في الخزانة يا سيد الأمير، إلا كيس واحد. ولهذا هربت؟ لأنني سرقت. وكيف سرقت؟ لأنني تزوجت وأخوها معنا هنا في الديوان، أخذ الفلوس وهرب إلى البصر. وكم كان في الكيس؟ 2000 2000. أحضرها الآن. سأحضرها من أبي عثمان. من؟ أبو عثمان؟ الجاحظ يا سيد الأمير. الجاحظ؟ الجاحظ يعطيك أنت 2000 دينار؟ من أموالي التي أنفقتها عليه، لقد سلبني مالي يا سيد الأمير. سلبك أنت يا صعلوك؟ والله لولا إذ جرى اسم الجاحظ على لسانك لألقيت بك إلى قرار سجن سحيق. أخرج واصرف أرزاق الجند يا أبا هفان. الحمد لله نجا أبو هفان. وما كل مرة تسلم الجرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجال 3: رجل ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصدرها، ورجل متوكل لا ينظر فإذا نزلت به نازلة شاور أهل الرأي وقبل قولهم، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وثالثهم أبو هفان يا أستاذ. مولانا قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد. وصل ركب سيدي قاضي القضاء. عثمان افتح الباب لقاضي بغداد. ألم ترى كيف صنع صاحبك أبو هفان يا أبا عثمان؟ تفضل يا قاضي بغداد، تفضل. هذا الرجل لا يجلب إلا عارا وشنارة، وليس له عندي إلا أن أكسر رأسه بعصاي. وهل في هذا صلاح أمره يا أستاذ؟ قال رجل من الأعراب لعمرو بن العاص: إنه كان بينكم وبين العرب باب فكسرتموه، فما حملكم على هذا؟ قال عمرو: أردنا أن نخرج الحق من ظلام الباطل. أمتعك الله وآنسك يا أبا عثمان، حدثنا. من خير ما سمعت من أخبار الأدب حكاية معاوية بن أبي سفيان مع عائشة بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماذا كان من أمر عائشة بنت عثمان يا أستاذ؟ قدم معاوية المدينة المنورة بصاحبها عليه الصلاة والسلام، فدخل دار عثمان، فقالت عائشة بنت عثمان: وأبتاه، وبكت. وماذا قال لها معاوية؟ استمعي إليه يا مها. أبنت أخي، إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانة وأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره، وإن نكثنا بهم نكثوا بنا، ولا ندري علينا تكون أم لنا، ولا أن تكوني بنت عم أمير المؤمنين خير من أن تكون امرأة من عامة المسلمين. الله، هذا حديث رائع جميل. حدثنا حدثنا يا جاحظ، فليس في العربية بعد بلاغة القرآن أبلغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ العربية المبينة عن جده إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وكان إسماعيل عليه السلام أول من نطق لسانه بالعربية المبينة، وهو ابن 14 سنة، وقد ألهم الله إسماعيل العربية إلهاما. وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العجم فضلا عن العرب، وقد قال: خصصت بأمور منها أني بعثت إلى الأحمر والأسود، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا. صدق رسول الله، صدق رسول الله. زدني يا جاحظ زادك الله علما. دل النبي صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام، على أن غيره من الرسل إنما كان يرسل إلى الخاص، وليس يجوز لمن عرف صدق ذلك الرسول من الأمم أن يكذبه وينكر دعواه. هذا فرق ما بين من بعث إلى البعض ومن بعث إلى الجميع صلوات الله وسلامه عليه. وكان أبو بكر يقول: نحن أهل الله وأقرب الناس بيتا من بيت الله، وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حملت هذه الأمة كتاب الله يا أستاذ. نعم، وغدا يا مها نستكمل حديثنا.